إشراقة الأمل، سعادة النفس، واطمئنان القلب، وفرحة الروح، نعم يحظى بها أهل الإيمان عندما يسمعون آيات الله تتلى في الآفاق. وخير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية السادسة من سورة الممتحنة، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم جاءكم المؤمنات مهاجرات

ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن كما يئس الكفار كما يئس الكفار من أصحاب القبور بسم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين